طيب جيد. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، دليل ها؟ صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، لا يطوف البيت عريان. ما معنى قوله فيجب بما لا يصف بشرتها؟ فيجب بما لا يصف بشرتها، ايش مقصود الشيخ؟ ها؟ ويخرج بهذا يخرج بهذا ايش؟ يعني اذا كان المحظور هو ظهور اللون فيعفى عن ابدأ. صحيح، هذا مقصود المؤلف، فيخرج. لا صحيح، يخرج الساتر، لكن ها يخرج ايش؟ التحجيم. صحيح. طيب، عورة الرجل قال ما بين سر الركبة، نعم. القول الثاني لا يجب الإثر، لأن النبي ممتاز. ما معنى قوله ويستحب صلاته في ثوبين؟ الدليل، ايش الدليل انه يستحب ان الانسان يصلي في ثوبين؟ ها، هكذا صلى. ثانيا الاجماع. صحيح. ما حكم ستر احد العاتقين يا عبد الله؟ المذهب انه ايش؟ واجب في الفرض دون النفل. صحيح. والقول الثاني ايوه صحيح. والقول الثاني أنه سنة. أيوة. صحيح. تمام. يسن للمرأة أن تصلي حسن بثلاث أثواب. ها؟ ملح. أحسن. مسألة انكشاف العورة أخذناها. طيب يا عبدة، إذا كان انكشاف يسير لا تبطل. دليل العفو عن الصورة التي يعفى فيها عنها، نعم، لأنه كان إذا سجد أو ركع كشف. نعم، إلى هنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ورفع درجته: أو نجس أعاد، يعني ومن صلى بثوب نجس أعاد. ذهب الحنابلة إلى أن الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي بهذا الثوب ثم يعيد الصلاة، لأنه صلى بثوب لم تكتمل فيه شروط الصلاة. والقول الثاني أنه إذا صلى بثوب أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه لا يصلي بالثوب وإنما يصلي عريانا، وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا على هذا بأنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فهو في الحقيقة لم يجد ثوبا، أي من الجهة الشرعية. والقول الثالث أنه مخير. والراجح مذهب الحنابلة لكن من غير قيد إعادة الصلاة، لأن الشارع اهتم بستر العورة أكثر مما اهتم ببعض الأركان الأخرى، فنجد أن القيام يسقط في السفر وستر العورة لا يسقط بحال من الأحوال، يعني مع القدرة عليه. وأما مذهب الشافعية فهو مذهب غريب وفيه بعد، إذ كيف يكلف الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا أن يخلع الثياب ويبقى عريانا ويصلي بغير ثياب؟ هذا القول لا ينسجم مع باقي النصوص. ولا أدري هل الإخوة الذين أو بعض الباحثين الذين يأخذون ببعض أقوال الشافعي في المعاملات التي فيها ترخيص هل سيأخذون بهذا القول وإذا خرج إلى البر ولم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا، أو أنهم ينتقون من مذهب الشافعي الأقوال اليسيرة السهلة في المعاملات ويتجنبون أقوال الشافعي في العبادات، وبهذا يكون قد تناقضوا تناقضا عظيما. ولهذا نقول أنه ليس من طريقة أهل العلم انتقاء الأقوال اليسيرة من المذاهب الفقهية من غير تعويل على الدليل، أن هذا ليس من طريقة أهل العلم، بل يجب على الإنسان إما أن يكون عامي ويقلد العالم الذي يثق به في مسائل التشديد والتيسير. هذا إذا صحت أن نسمي بعض المسائل تشديد، لأن هذه تسمية ليست صحيحة، لكن جريا على ما يقسمون عليه، إما أن يقلده في المسائل التي فيها تشديد وتيسير، أو يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد ويأخذ بالدليل. والشافعي والشافعية كما أن في مذهبهم مجموعة من الأقوال فيها تيسير في بعض الأبواب، أيضا في مذهب مجموعة من الأقوال قد يتعذر العمل بها أحيانا، فليس من الإنصاف كما قلت التشهي في الاختيار. ثم قال رحمه الله تعالى: لا من حبس في محل نجس، أي أنه إذا حبس الإنسان في محل نجس فإنه يصلي في هذا المكان وليس عليه إعادة وصلاته صحيحة، لأنه لا يتمكن من أداء الصلاة في هذا الحبس إلا على هذا الوجه. وما ذكر الحنابلة هنا صحيح، وهو يقوي في المسألة السابقة أنه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، لأنه كما أن المحبوس لا يتمكن أن يصلي إلا على هذا الوجه، كذلك من لم يجد إلا ثوبا نجسا فهو لا يتمكن من الصلاة إلا على هذا الوجه، لأنه لم يجد إلا هذا الثوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني إذا لم يجد الإنسان من الثياب إلا ما يستر عورته، وهي عند الحنابلة ما بين السرة إلى الركبة، فإنه يبدأ بستر هذه العورة. ومقصود الحنابلة يعني ويقدم ذلك على ستر أحد المنكبين. ووجه التقديم أن ستر العورة آكد من ستر المنكبين، بدليل أنه واجب في الصلاة وخارج الصلاة، ولذلك قدموه وأوجبوا ستر العورة حينئذ. ثم قال: وإلا في الفرجين، يعني وإن لم يجد إلا ما يتمكن من ستر الفرجين به فإنه يقدم ستر الفرجين على ما عداه من أجزاء العورة، لأن كشفهما أفحش، ولأنه يحصل العيب بظهورهما ما لا يحصل بظهور غيرهما من أجزاء العورة كأعالي الفخذين أو ما قرب من الركبة. فلهذا نقول يبدأ بستر الفرجين، ولا أظن أن في هذا خلاف. ثم قال: وإن لم يكفهما فالدبر، يعني أن لم يجد إلا ثوبا يكفي أحد الفرجين فإنه يبدأ بالدبر، يعني ويترك القبل منكشفا. وجه البدء بالدبر أنه إذا سجد فإن الدبر سينكشف، ولهذا أمروه أن يبدأ بستره. والقول الثاني أنه يستر القبل ويترك الدبر، لأن الدبر مستور بالأليتين والقبل لم يستر بشيء فيبدأ بستره. والقول الثالث أنه مخير بحسب الحال، إن شاء ستر هذا وإن شاء ستر هذا. والصحيح أنه يبدأ بستر القبل بلا إشكال، لأن نطالبه إذا لم يتمكن إلا من ستر القبل أن يصلي جالسا، وبهذا لن ينكشف عورته، عورة الدبر بالنسبة له، فيبدأ بستر القبل لأنه منكشف خلقة. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف، وهذه المسألة ليست بعيدة الوقوع، ففي بعض البلدان قد لا يجد الإنسان مع الفقر والحروب وعدم الاستقرار الأمني إلا شيئا يستر به العورة المغلظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن وسعة الرزق. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أعير سترة لزمه قبولها. ما زال المؤلف يتحدث عن أحكام من لم يجد ستر أو من لم يجد ما يستر به عورته. فهذا الذي لم يجد ما يستر به العورة إذا أعير فإنه يلزمه أن يقبل هذه الإعارة. وعللوا هذا اللزوم بأن العارية إذا كانت مطروحة عليه ولم يطلبها صارت المنة بها يسيرة جدا، صارت المنة بها يسيرة جدا. وخرج بقول المؤلف بهذه العبارة خرج مسألتان: الأولى أنه لا يلزمه أن يستعير هو، والثانية أنه لا يلزمه أن يقبل الهبات. يلزمه أن يقبل العارية لكن لا يلزمه أن يقبل الهبات، لأن المنة في الهبة أكبر منها في العارية. فصار لا يلزمه إلا في صورة واحدة من ثلاث صور. ومذهب الحنابلة أيضا في هذه المسألة ضعيف، بل يلزمه أن يطلب ستر عورته بكل ما يستطيع، من طلب استعارية أو قبول هبة أو طلب هبة، فعليه أن يسعى بستر عورته بما استطاع من الطرق المباحة. وسبب ترجيح هذا القول أن المنة أو أن العيب والعار الذي يلحقه بكشف العورة يفوق بمراحل أن يطلب هبة أو أن يطلب عارية، وليس بينهما مقارنة أصلا. فلهذا نقول في مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه ضعف شديد. ثم قال رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما. المؤلف يريد أن يبين بهذه المسألة أن من لم يتمكن من ستر عورته فإنه إذا أراد أن يصلي يصلي جالسا، وإذا أراد أن يركع أو يسجد فإنه يومئ بهما إيماء. واستدل الحنابلة على هذا بأمرين: الأول أن هذا مروي عن ابن عمر أن العراة يصلون جلوسا. الثاني أن في جلوسه لأداء الصلاة على هذه الكيفية سترا لعورته، لأنه لو قام لانكشفت العورة. القول الثاني أنه يلزمه أن يصلي قائما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قياما. وهذا أيضا مذهب الشافعية فيلزمونه أن يصلي عريانا قائما. والمذهب الثالث التخير لتعارض الأدلة. والمذهب الرابع وجوب الصلاة جالسا، وأنه لا يخير بل يجب أن يصلي جالسا لئلا تنكشف العورة. وهذا القول الذي هو الوجوب قوي جدا، لا سيما مع وجود جماعة، يعني إذا كان يصلي منفردا في الصحراء فقد يقال المذهب الحنابلة وجيه وهو الاستحباب، لكن إذا كان يصلي بحضرة الناس بأن يكونوا جماعة فالقول بالوجوب متوجه جدا، لأنه يلزم من القيام حدوث كثير من المفاسد ولحوق العار به بكونه يصلي منكشف العورة، لا سيما إذا أراد أن يسجد أو أن يركع. فأقول إن القول بوجوب الصلاة جالسا قول وجيه، لا سيما إذا وجد الرجل مع جماعة. ثم قال ويكون إمامهم وسطهم. أفادنا المؤلف بهذه المسألة أو بهذه العبارة أن العراة أيضا يصلون جماعة، واستدلوا على هذا بأنه إذا وجبت الجماعة في حال الحرب والمسايفة فلا أن تجب في هذه الحال من باب أولى. لكن تلاف الحنابلة الضرر الحاصل بصلاتهم جماعة بأن يصلي الإمام في وسطهم وأن يصلوا جلوسا. والقول الثاني أن الجماعة لا تجب في هذه الحال، بل كل واحد يصلي بمفرده ويحاول ما استطاع ستر نفسه. وهذا القول فيه وجاهة، بل لعله الأرجح، لأن الشارع رخص في ترك صلاة الجماعة في مسائل هي دون ما يحصل من الضرر أثناء صلاة العراة بعضهم مع بعض. ولهذا نقول إن شاء الله هذا القول وهو عدم وجوب صلاة الجماعة هو الراجح، والقياس على حال الحرب قياس مع الفارق الكبير، لأنه حال الحرب الخطورة على النفس، مع أن الشارع جاء بجملة من الاستعدادات التي تحمي صلاة الخائفين أثناء الحرب، وذلك من خلال صفات صلاة الخوف. أما هنا فالضرر واقع، لا سيما إذا اضطروا إلى أن يصلوا صفوفا. مع هذا إذا صلوا جماعة واصطفوا بجوار بعضهم حصل أيضا ضرر من بقاء الإنسان بجوار الآخر مع انكشاف عورته. ولهذا كل نقول الراجح عدم وجوب صلاة الجماعة على العراة. ثم قال رحمه الله تعالى وسطهم، يعني يجب أن يصلي الإمام في وسط الجماعة ولا يجوز أن يصلي أمامهم، فإن صلى أمامهم فالصلاة باطلة لما يحصل فيها من تشويش وذهاب للخشوع وانكشاف للعورات. والقول بأن صلاة الإمام العراة في وسطهم شرط صحة وجيه، القول بأنه شرط صحة قول وجيه. ثم قال ويصلي كل نوع وحده، يعني يجب أن يصلي كل نوع، أي من الرجال والنساء كل واحد على حدة، فلا يصلون جماعة كما في الصلاة المعتادة بأن يصف الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الصفوف الخلفية، بل يجب أن يصلي كل واحد منهم على انفراد، بأن يصلي الرجال أولا ثم يصلي النساء، أو يصلي الرجال في مكان ويصلي النساء في مكان آخر بعيد عن الرجال. وتعليل هذا واضح، لأنهم إذا صلوا جماعة فإن عورات الرجال ستنكشف للنساء ويحصل بانكشافها ضرر عظيم لا شك، لأنه تحصل به فتنة. ثم قال فينشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. قولهم فينشق يعني بسبب ضيق المكان، فإن الرجال يصلون أولا وتستدبرهم النساء ولا تنظر إليهم حال الصلاة، ثم إذا انتهوا فإن الرجال يرجعون إلى خلف ويستدبرون النساء وتستقبل النساء القبلة ويصلين جماعة. وهذا التفصيل كله على القول بوجوب صلاة الجماعة على العرى، أما على القول بعدم الوجوب فكل إنسان يصلي بمفرده على الهيئة التي تكون أقرب إلى الستر بالنسبة له. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى. قوله فإن وجد سترة، يعني فإن وجد هذا الذي لم يجد سترة حين دخل في الصلاة سترة قريبة لم ينتبه إليها أو ألقيت إليه، فإنه يأخذ هذه السترة ويستتر ويبني على صلاته ويتم هذه الصلاة. وإنما ذكر المؤلف هذه المسألة لأن في أخذ المصلي للسترة ولبس السترة عمل وحركة قد تكون كثيرة، لكن أراد المؤلف أن يبين أن هذا العمل عمل يسير لا يضر بالصلاة أو بالخشوع في الصلاة وتبقى الصلاة صحيحة. والقول الثاني أنه لا يفعل هذا وإنما ينفتل من الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد سواء كانت السترة قريبة أو بعيدة لأنها حركة كثيرة. والصواب مع الحنابلة ما دامت السترة قريبة عرفا يستطيع أن يتناولها إما بدون مشي أو بخطوات يسيرة، فإنه يأخذ السترة ويبني على صلاته لأنه دخل بالصلاة دخولا شرعيا صحيحا فله أن يبني عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإلا ابتدع، يعني وإلا يجد سترة قريبة بأن كانت السترة بعيدة وعلم بوجودها أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة بعد أن يسر نفسه، كما قلنا في من حضر الماء وهو يصلي فإنه عليه أن ينفتل من صلاته وأن يبدأ الصلاة من جديد. وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نقيس مسألة الماء على مسألة السترة، لأنه إذا حضر الماء بطلت الصلاة مباشرة، يعني إذا حضر الماء أثناء الصلاة، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ أثناء الصلاة لكن بالنسبة لستر العورة يستطيع أن يتناول الثوب وأن يستر نفسه وهو في الصلاة، بخلاف حركة الوضوء واستعمال الماء هذا لا يتناسب مع الصلاة وحركة كثيرة جدا تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل. السدل فسر بأحد صفتين: الصفة الأولى أن يضع الثوب على رأسه ويرخي طرفيه من الأمام من غير أن يرد طرف على الكتف، أحد الطرفين على أحد الكتفين. والصفة الثانية أن يجعل الثوب على كتفه وليس على رأسه، وأيضا يرخي الطرفين من غير أن يرد أحد الطرفين إلى الكتفين أو المنكبين. والظاهر أن السدل يشمل الصفتين يعني سواء وضع الثوب على الكتف أو وضع الثوب على الرأس فإنه يشمل الصفتين. دليل أن السدل مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وهذا الحديث ضعفه الأئمة أحمد وغيره من أئمة أهل العلم وهو لا يثبت. ولهذا القول الثاني أن السدل لا يكره لأنه لا يوجد دليل على الكراهة، والأصل في الكراهة أنها حكم شرعي تحتاج إلى دليل صحيح ثابت. وهذا القول أن السدل مباح وليس بمكروه هو القول الصواب لعدم وجود دليل على النهي. ثم قال رحمه الله تعالى: واشتمال الصماء. اشتمال الصماء أيضا مكروه في الصلاة. واشتمال الصماء فسر أيضا بأحد صفتين: الصفة الأولى التي تبناها الفقهاء وشراح الحديث وهي أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ثم يضع طرفيه على عاتقه الأيسر كما يفعل المحرم إذا اضطبع. هذه الصفة هي الصفة التي ذهب إليها الفقهاء واشترطوا لهذه الصفة أن يفعلها بثوب واحد، فإن فعلها بثوبين فإنه لا يكره، لأن الثوب الآخر يكفي لستر عورته. الصفة الثانية، فسروا اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب التحافا بأن يغطي جميع الجسد بحيث لا يتمكن من إخراج يديه. وهذه الصفة التي تبناها أهل اللغة. دليل النهي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء وأن يلتحف الإنسان بالثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وهذا الحديث في البخاري. وظاهر من الحديث أن النهي لا يختص بالصلاة، بل أن النهي عن هذه الصفة يشمل الصلاة وغير الصلاة، ولهذا نقول هذه الصفة يعني منهي عنها في الصلاة وفي خارج الصلاة. لكن بقيت مسألة، وهي لماذا حمل الحنابلة هذه الصفة على الكراهة؟ الجواب، قالوا أن الشارع أجاز للمحرم أن يرتدي الرداء على هذه الصفة، مما يدل على أنها مكروهة فقط وليست محرمة. لكن الواقع أن هذا الصارف لا يكفي، والسبب أن الشارع إنما أجاز للمحرم أن يلبس هذه اللبسة يعني مع وجود الإزار، والعلماء يفترضون لبسة الصماء يعني مع عدم وجود الإزار إذا كان يلبس ثوبا واحدا. ولهذا يتوجه أن هذه اللبسة محرمة في الصلاة وخارج الصلاة، لأن النهي ليس له صارف واضح، لكن يجب أن تستحضر دائما أنه منهي عن هذه اللبسة إذا كانت بثوب واحد، لأن تعليل العلماء للنهي هو لئلا تنكشف العورة بسبب أنه لبس ثوبا واحدا، وهذا يتحقق فيما إذا كان له ثوب واحد. وبهذا نكون رجحنا تفسير أهل الفقهاء على تفسير أهل اللغة، وإن كان قد يميل الإنسان إلى تفسير أهل اللغة لأمرين. الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللبسة ولم يبين صفة هذه اللبسة، والفقهاء لم يذكروا في تعريفهم أنهم أخذوا هذا من عمل الصحابة وإنما فسروها تفسيرا. والأصل أن الألفاظ النبوية التي لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في تفسيرها إلى اللغة إذا لم يكن لها تفسير من واقع الصحابة، من العرف الموجود في الصحابة. كما أن النهي في عن هذه اللبسة كيف نفسره بهذا التفسير وقد أجازه الشارع في الحج وإن كان مع لبس الإزار، لكن لا يستقيم أن نفسر لبسة بأمر أجازه الشارع في بعض الأحوال. ولهذا قد يكون تفسير أهل اللغة أرجح لهذه الأسباب، كما أن الإنسان إذا التحف بالثوب التحافا تاما لا يتمكن من وضع يديه على الأرض إذا أراد أن يسجد، ولا يتمكن من دفع الأذى إذا أجاءه الأذى، ويبقى الإنسان معلقا هكذا مربوطا بثوب التحف به ولفه على نفسه، وهذا يناسب النهي. يعني هذه اللبسة تناسب النهي، لأن اللبسة ليس فيها استعداد للصلاة ولا استعداد لدفع الأذى. ثم قال رحمه الله تعالى: وتغطية وجهه واللسان على فمه وأنفه، أي ويكره للإنسان أن يغطي وجهه وفمه وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم وعد منها الجبهة والأنف، وإذا غطاه لم يسجد عليه ويستثنى من هذا إذا كان تغطية الأنف أو الوجه لحاجة، فإن الكراهة تزول، سواء كانت الحاجة تتعلق بخشية الضرر لوجود موجة باردة من الهواء يخشى منها الضرر، أو لضرر متحقق كان يوجد في أنفه أو في على أنفه أو في فمه جرحا يخشى من كشفه. ثم قال: وكف كمه ولفه، يعني ويكره الإنسان أن يكف الكم أو أن يلف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكف كما ولا أو لا أكف ثوبا ولا شعرا. وحمله الحنابلة على الكراهة لأن مجرد امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل لا يدل على التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا، لا يدل على التحريم بل على الكراهة لأنه مجرد فعل. وعللوا الكراهة أيضا بأن في كف الكم والثوب شيء من الخيلاء، لأنه كأن الكاف يترفع من أن يسجد كمه معه أو أن يسجد شعره معه، فترفعا كفه. وإذا صح هذا التعليل فإنه لا يكره الإنسان أن يصلي إذا كان كف الثوب لا للخيلاء ولا للترفع عن السجود، وإنما لحاجة أخرى أيا كانت هذه الحاجة فإنه لا يكره. لكن لا يوجد في النص ما يدل على أن هذه هي العلة، وإنما ذكروا في تعليلها أن المشركين كانوا يتخذون الأكمام الطويلة والشعور الطويلة وكانوا يستنكفون من السجود لهذا السبب. من وجهة نظري أن هذا لا يكفي لتخصيص الحديث بحال الخيلاء، بل نقول أنه يكره الإنسان مطلقا أن يكف الكم أو أن يكف الشعر. ثم قال رحمه الله تعالى: وشد وسطه كزنار. الزنار هو ما يتخذه أهل الكتاب في وسطهم، فهو اسم لما يشده أهل الكتاب على أوساطهم، فيكره للإنسان أن يشد على وسطه ما يشبه الزنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وشيخ الإسلام يقول: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، هذه أقل أحوال الحديث. ولهذا نقول الصواب أن شد الوسط بما يشبه الزنار ليس مكروها فقط كما يقول المؤلف، بل هو محرم لما فيه من التشبه بغير المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. يحرم على الإنسان أن يختال بثوبه وبغيره، والمقصود بغيره مثل نحو العمامة، والخيلة بالعمامة قد تكون بزيادة الطول غير المعتاد الذي اتخذه صاحبه ليختال به. والدليل على تحريم الخيلة وأنه من الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والمؤلف يقول تحريم الخيلاء ولم يقل تحريم الإسبال، فكأن المؤلف يرى أن الخيلاء بأي شيء كان بالإسبال أو بغيره لا يجوز وهو محرم، وكأنه يستنبط هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، كأن الإسبال إنما حرم لأنه من الخيلاء، فكل ما كان من الخيلاء فهو محرم، مثل أن يلبس ثوب فيه شيء من التباهي والخيلاء لغير الإسبال، في صنعه، في مادته، في نفسه، لأي شيء إذا كان فيه نوع من الخيلاء والتباهي فهو محرم، سواء كان فيه إسبال أو ليس فيه إسبال. لكن المشهور عند أهل العلم أن المحرم هو الإسبال للخيلاء، أن المحرم هو الإسبال للخيلاء. مفهوم عبارة المؤلف أنه إذا جر ثوبه لغير الخيلاء أنه لا يحرم، لأن الحديث نص على تحريم الخيلاء. والقول الثاني أن الإسبال محرم مطلقا للخيلاء ولغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. واستدلوا أيضا بأن أبي برزة رضي الله عنه أسفل ثوبه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الإسبال بسبب أن في ساقيه حموشة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره مع ذلك. وجه الاستدلال بهذا الحديث واضح، وهو أن هذا الصحابي لم يسبل لقصد الخيلاء، وإنما لتغطية هذا الأمر الذي في ساقيه، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الإسبال محرم مطلقا هو القول الصحيح إن شاء الله، لا سيما وأن عددا من الشراح نصوا على أنه يلزم من الإسبال الخيلاء، وأنه لا ينفك الإسبال عن الخيلاء، فكل مسبل فهو عنده نوع من الخيلاء، وهذا صحيح، وهذا صحيح، وهو وجه قوي من التفقه، لأن نفس الإسبال يؤدي إلى الخيلاء. ثم قال رحمه الله تعالى: والتصوير واستعماله، يعني ويحرم على الإنسان أن يصور، ويحرم عليه أن يستعمل ما فيه صورة. والتصوير محرم، التصوير من حيث الجملة محرم، وإن اختلف العلماء في بعض التفاصيل، لكن من حيث الجملة محرم للنصوص الواضحة. وعموم كلام المؤلف يشمل التصوير المجسم الذي له ظل، والتصوير السطحي الذي ليس له ظل. وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنه أمره ألا يدع صورة إلا طمسها، والصورة التي تطمس بلا شك ليس لها ظل ولا جرم، ومع ذلك أمره بأن يطمسها. والتصوير كما قلت سواء كان له جرم أو سطحي محرم، ويزول التحريم بأن يقطع الرأس. والمقصود بقطع الرأس إذهاب الرأس، وليس المقصود بقطع الرأس كما يصنع بعض الناس وضع خط على الرقبة، هذا ليس له أي أثر، إنما المقصود إذهاب الرأس. فإن كانت الصورة مجسمة فبتكسيره، وإن كانت مسطحة فبمسحه أو بشطبه. والدليل على هذا حديث ابن عباس: إنما الصورة الرأس، يعني فإذا ذهب الرأس ذهبت الصورة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع، قول جبريل: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصبح كهيئة الشجرة. وهذا تأكيد على أن المراد إذهاب الرأس تماما، فإذا ذهب الرأس فإن الصورة ليس لها حكم. وهذا يعطي أن بقاء الرأس له حكم الصورة ولو بغير الجسد، لأنه قال: إنما الصورة الرأس، فالصورة النصفية تعتبر صورة ولا يجوز استعمالها ولا تصويرها. و المقصود بالصورة النصية يعني المرسومة، أما التصوير الفوتوغرافي فأنا تكلمنا عنه في الدورة السابقة، وأعطيناكم أظن 3 أوراق أو شيء، ورجحنا فيه بعد طول تأمل ومدارسة أن التصوير الفوتوغرافي من حيث الأدلة ليس من التصوير الممنوع، وأنه لا يدخل في المضاهاة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها علة، وإنما هو مجرد حبس للظل، ليس فيه أي معنى من معاني المضاهاة. وأما العلل الأخرى للتصوير الفوتوغرافي وهو التعظيم والإسراف، فهذه العلل علل صحيحة لكن لا تتعلق بالصورة. أي شيء فيه تعظيم لا يجوز، وأي شيء فيه إسراف لا يجوز، فنحن نقول الصورة تجوز، فإذا كان فيها تعظيم فإنها تحرم من هذه الجهة، كما أن التعظيم لأي شيء يحرم ولو لم يكن صورة، يعني تعظيم بناء، تعظيم قبر، تعظيم بيت لا يجوز. فالتعظيم من حيث هو نهى عنه الشارع، فنحن نقول أن هذه العلة لا تتعلق، هي علة صحيحة لكن لا تتعلق بالصورة، إنما العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم المضاهاة، وهي غير موجودة في التصوير الفوتوغرافي. وقد قلت أن هذه مسألة خلاف فيها قوي، والاحتياط فيها واجب، وجماهير علمانا على الأقل على المنع من الصور الفوتوغرافي، فأنا أقول يعني احتياط الإنسان فيها متوجه، لكن من حيث الأدلة لا يستطيع الإنسان أن يقول أنه محرم وهو يظهر له من خلال النصوص أنه ليس بمحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: واستعماله، يعني كما أنه لا يجوز التصوير لا يجوز استعمال الأشياء التي فيها تصوير كالألبسة التي عليها صور، وهي المقصودة بكلام المؤلف. والدليل على تحريم استعمال التصوير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من السفر، في رواية أنه كان قادما من غزوة تبوك، دخل على عائشة فوجد أنها سترت سهوة لها بقرام، فسترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، فتغير وجهه وغضب وهتكه وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، أو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والسهوة قيل هي الرف الذي توضع عليه الأمتعة، وقيل أن السهوة هو المكان الصغير للتخزين، وكأن هذا الثاني أقرب، وكأن هذا الثاني أقرب، أن السهوة هي المكان الصغير للتخزين. ففي هذا الحديث دلالة صحيحة صريحة أن استخدام الألبسة والستائر التي فيها صور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وهتك المال، وأيضا أخبر بعذاب خاص وهو أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وعلم من هذا أن التعليق ليس من الامتهان أبدا، أن التعليق ليس من الامتهان، وأن من اعتبر التعليق من الامتهان فقد أخطأ وخالف هذا النص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا قال رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، يعني يحرم استعمال الثياب التي نسجت أو موهت بالذهب. والثوب المنسوج بالذهب هو الثوب الذي يكون فيه خيوط من الذهب في أكمامه أو في غيرها، والمموه هو المطلي، والمموه هو المطلي. وإذا نص المؤلف على تحريم المنسوج المموه فالخالص من باب أولى، فالخالص من باب أولى. الدليل على تحريم الذهب للرجال كما سيذكر المؤلف أنه للرجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وألقاه، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتحلى بالذهب وأنه محرم على الرجال. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أخذ الذهب والحرير وقال: إن هذين محرمان على ذكور أمتي. وهذا الحديث حسنه ابن المديني، وإن كان في شيء من الضعف لكن حسنه ابن المديني رحمه الله. ما عدا هذين الحديثين لا يوجد في السنة ما يدل على تحريم الذهب مع اشتهاره وكثرة المسائل المترتبة عليه، لأنك لا تجد في السنة إلا هذين الحديثين اللذين يدلان على تحريم الذهب صراحة. ثم قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قوله قبل استحالته يقصد به المموه، يعني قبل استحالة المموه، والمقصود باستحالة المموه أن يذهب لونه مع الاستعمال بحيث لو عرض على النار لم يخرج منه شيء. إذا وصل إلى هذه المرحلة فهو جائز، لأنه لم يعد مموها، لأنه لم يعد مموها، وإن كان في الأصل موه بالذهب لكنه استحال وذهب. وقولهم بحيث يعرض على النار فيه إشارة إلى أنه لا يشترط ذهاب جميع اللون تماما، وإنما أن يذهب ويستحيل بحيث لو عرض على النار لم يخرج من هذا المتبقي ما يتحصل منه شيء من الذهب، يعني بحيث لا يكون شيئا. فإذا لا يشترط يعني أن يرجع تماما لا يوجد فيه ذهب، لكن أن يذهب غالبه بحيث لا يبقى منه شيء يذكر، لا يبقى منه شيء يذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: وثياب حرير. ثياب الحرير محرمة على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. والنصوص في تحريم الحرير واضحة صريحة صحيحة في الصحاح والسنن، لا إشكال فيها، بخلاف كما قلت الذهب فأحاديثه فيها ضعف وهي قليلة. فالحرير محرم لبسه على الرجال، وتبعا لهذا يحرم عليهم أن يصلوا فيه، لأن تقدم معنا حكم الصلاة في الثوب المحرم، وهذا يشمل كما قلنا في الموضع السابق الثوب الذي فيه صورة، والثوب الذي فيه ذهب، والثوب الذي فيه حرير، والثوب المغصوب، والثوب الذي فيه النجاسة. ولهذا المؤلف هنا يريد أن يبين الثياب المحرمة على الرجال. ثم قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني يحرم الثوب الذي هو من الحرير خالص، ويحرم الثوب الذي فيه حرير، وهذا الحرير ظهوره أكثر من النوع الآخر الذي خيط منه الثوب. يعني وإن كان وزن الحرير أقل ما دام له الظهور فهو محرم، وهذا هو المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه لا يشترط أن يكون وزن الحرير أكثر، بل التحريم يتعلق بالظهور وعدمه. فإذا كان الحرير أكثر ظهورا فإنه يحرم. نعم. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. إذا كان الثوب مفصل من حرير وغيره، فإذا كان الظهور للحرير فهو محرم، فهو محرم كما تقدم معنا. والدليل على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعلي حلة سيراء فلبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعرفت هذه الحلة بأنها بردة فيها خطوط من الحرير، وهذا يعني أن هذه الحلة كان الحرير فيها أقل لكنه أكثر ظهورا، لكنه أكثر ظهورا. بقينا في المسألة التالية، وهي إذا استوت كمية الحرير مع كمية الإيش ما صنع منه المادة الأخرى التي صنع منها. بطبيعة الحال مقصود المؤلف يعني إذا لم يكن الظهور للحرير، لأن تقدم معنا أنه إذا كان الظهور للحرير وإن كان أقل فهو محرم، إذن يقصد المؤلف إذا كان الحرير ليس له الظهور، فالحنابلة يرون أنه يجوز إذا كان الثوب مفصل من الحرير ومن غيره وليس الظهور للحرير فإنه يجوز أن يلبس إذا استويا، يعني كانت كمية الحرير تساوي كمية المادة الأخرى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير المصمت، يعني الحرير الخالص، واستدلوا بأن الأصل في الألبسة الجواز، وهذا ليس ثوبا من حرير وإنما ثوب فيه حرير. القول الثاني أنه محرم لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. ولا شك أن الثوب إذا كان فيه أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة فإنه يكون أقل، إذا كان فيه خمسة أصابع فهو أقل، ومع ذلك فهو محرم بنص هذا الحديث، والراجح أنه محرم. وحديث عمر صريح في أن الثوب محرم سواء كان من خالص الحرير أو معه حرير ما دام كمية الحرير تفوق الأربعة أصابع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.